أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من المخاطب بقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف الله له وإكرامه له وإنعامه عليه، لأن الذي يكلمه الله لن يكون كسائر عباد الله وخلق الله، أصبح أهلا لأن يوجه الله تعالى إليه خطابه فيأمره أو ينهاه. وهذه اللطيفة عرفناها في نداءات الرحمن، ووجدنا الله تعالى يوجه نداءه إلى المؤمنين في كتابه العزيز حتى بلغت النداءات 89 نداء. فسر ذلك أن المؤمنين بحق أحياء كامل الحياة، والحي هو الذي إذا أمر فعل وإذا نهي ترك. المؤمن الحي كامل الحياة هو الذي يجيب النداء، أما الكافر فإنه ميت. وهل الميت تأمره وتنهاه؟ الجواب لا. فأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس في ظل راية الحق، أيام كانت الدولة للإسلام والمسلمين، هل نأمرهم بالصلاة بالزكاة بالصيام؟ الجواب لا أبدا. لما؟ أجيبوا، أموات، يوم ما ننفخ فيهم روح الحياة ويشهد أحدهم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يؤمر فيمتثل وينهى فيجتنب، حي. أما قبل الإيمان فهو ميت. إذن هذه الجماعة التي تجتمع على تلاوة كتاب الله ودراسته في بيت الله تظفر بهذا الكمال، من أجله أن يذكرهم الله في الملكوت الأعلى. ما السر في ذلك؟ مجرد أن قرأوا فقط واجتمعوا؟ لا، الحقيقة أن إيمانهم الحق هو الذي حملهم على أن يتلوا كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لأن يعرفوا محاب الله فيأتونا، ويعرفوا مكاره الله فيتجنبوها، ويعرفوا ما هو في مرضات ربهم فيأتونه، وما هو في سخطه فيتجنبه. فلذلك فازوا بهذا الكمال. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له مولاه تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وهذا إن شئتم قولوا من باب إياك أعني واسمع يا جارة، فإن بعض المؤمنين وخاصة ضعاف الإيمان قالوا: ماذا فعلنا بإسلامنا؟ الكفار يتجولون في الصحارى من الشام اليمن في تجاراتهم وأموالهم، ونحن محصورون في هذه البلاد على شظف من العيش وعلى تعب وألم. نطقوا بهذا ولم ينطقوا، وجال في خواطرهم فمسحه الله عز وجل. لا يغرنك أيها المؤمن تقلب الذين كفروا في البلاد، في المال والتجارة والكسب والطعام والشراب كما هي حالهم. ثم قال تعالى حقيقة هذا الذي تشاهدونه بينهم وفيهم من هذا النعيم الضار: ما هو إلا متاع قليل. متاع قليل. سوف ينتصر الإسلام أهله ويفقدون هذا ويهلكون، وإن لم يحصل هذا بعد فمصيرهم إلى جهنم. فما قيمة هذا التمتع الجزئي في أيام وليالي معدودة؟ متاع قليل. الذي في عمره 70 سنة كم يزيد من سنة؟ والذي في عمره 40 كم يزيد؟ وما هي إلا أيام، ثم يحالون إلى جهنم وبئس المهاد. فكانت علاجا لقلوب المؤمنين وأرواحهم. والآن تورط في هذا المنتسبون إلى الإيمان والإسلام، وصاحوا وكتبوا وقالوا: لو كان الإسلام إسلام حق لأسعد أهله ولما أشقاهم. وأخذوا يتطلعون إلى الجري والسير وراء الكافرين، وقلدوهم في كل شيء حتى في الكفر، ظنا منهم أن كفرهم هو الذي أغناهم وأن الإسلام هو الذي أفقر المسلمين. وهذه النظرية باطلة باطلة، خطأ ألف في ألف. أولا، الإسلام ما هو الذي أذل المسلمين ولا أفقرهم؟ والله العظيم، وإنما بعدهم عن الإسلام وانصرافهم عنه بكيد أعدائهم ومكرهم هو الذي قعد بهم وهبط، ليس الإسلام. واحلف بالله ولا تحنث، الذي قعد بالمسلمين فافتقروا وذلوا وهانوا واستعمروا وأهينوا، والله ما هو بالإسلام، وإنما هو بعدهم عن الإسلام. هذه ينبغي أن يعلمها كل مؤمن ومؤمنة، لأن الإسلام قواعده مبادئه سننه شرائعه كلها تهيئ للكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن أراد أن ينظر بعيني قلبه فلينظر إلى العرب في جزيرتهم قبل الإسلام كيف كانوا، ولينظر إليهم بعد أن أسلموا قلوبهم ووجوههم لله وانقادوا لشرع الله كيف أصبحوا؟ والله لم تفتح العين الوجود بأمة أكمل أسعد أعز أطهر أقوى من أمة الإسلام في قرونها الثلاثة. هل كان ذلك بالصناعات بالسحر بمكان؟ والله ما كان إلا بالانتظام في سلك الإسلام. ولن يستطيع كائنا يرد هذا إلا مكاب ومعاند ومخادع ومغالط. لم تشهد الدنيا أمة أعدل ولا أرحم ولا أطهر ولا أعز ولا أكمل من تلك الأمة عصر الصحابة وعصر أولادهم وعصر أحفادهم. والتاريخ شاهد. عرف هذا العدو الكافر الثالوث وعرف كيف عزت هذه الأمة وسادت مع عناصر سيادتها وقوتها، قالوا القرآن. هذه الروح هي التي حيت بهذه الأمة، فهيا نصرفهم عنه يهبطون يموتون. وقرأوا قبل أن نقرأ وعلموا قبل أن نعلم قول الله تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. ذي آية من آيات عديدة تقرر أن القرآن روح ونور. من قرأ القرآن وفهمه وهو مؤمن حيا، من جعل القرآن أمامه نورا اهتدى إلى أعظم ما يريد الإنسان أن يهتدي إليه من الكمالات. فحول القرآن إلى الموتى، مضت على أمة الإسلام قرابة 1000 سنة والقرآن لا يقرأ إلا على الموتى. إذا مات الميت يجتمع أهل القرآن في بيته ويقرؤون القرآن 7 ليالي 24 ليلة، ولا يجتمعون على تفسيره وفهم مراد الله منه وما يدعو الله لعباده منه أبدا. وقالوا تفسير القرآن خطأ، تفسير القرآن خطأ، لا تفسره، لا تقوى على تفسيره. وقالوا صوابه خطأ وخطأه كفر. فأصبح الرجل إذا قلت قال الله يغلق أذنيه ويمشي، وإن قلت ما البرهن على هذه الحال؟ قلنا لك ألم يستعمرنا الشرق والغرب؟ حصل هذا ولا لا؟ لو كنا أحياء يستعمرنا؟ الجواب لا. إذن فإذا لاحظنا الآن ورأينا الكفار يتمتعون بأنواع الأطعمة والأكل واللباس والركوب وما إلى ذلك، هل هذا لرضا الله عنهم؟ الجواب لا، متاع قليل وينتهي ومصيرهم معروف. هذا أولا. وثانيا من سورة هود آية فيصل في هذا الباب، يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يظلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، تفهمتم وإلا لا؟ تريد الحياة الدنيا اعمل. لقد رأيناهم يسني الفرنسي بنفسه كأنه البقرة وهو يدير الثانية، يعملون الليل والنهار. فهل عملهم هذا الجاد في الزراعة والصناعة والفلاحة كفرهم يمنع إنتاجه عنهم؟ قال الله لا أبدا، نوفي إليهم أعمالهم فيها. فهم عملوا ويعملون، إذن فحصلوا على هذا الرغد من العيش إن صح، وهذا الكمال المادي، فهو ليس من رضا الله. وأن الكفر هو الذي جلب لهم هذا، وإنما بالكدة والعمل الجاد. فيأتي المغفلون والمخدوعون فيفهمون أن ما وصلت إليه أوروبا والغرب والشرق من هذا كان نتيجة الكفر والفسق والفجور، فلهذا نفسق مثلهم ونفجر ونتخلص من الإسلام. هذه سارت في جسم العالم الإسلامي وأفضت واستهزئ بالإسلام وسخر منه، وقال الإسلام هو الذي هبط بنا وأخرنا، وهي نظرية كذب وباطل وسط الليل. وإنما المسلمون قتلوهم، سلبوا روح الحياة منهم، دفعوهم إلى الجهل والظلم والخبث والشرك والباطل والفساد، فمضت سنة الله فيهم، وسنن الله لا تتخلف. اذكروا هذه الحقيقة، والآية واضحة، لا يغرنك، لا تنخدع وتنغر بما عليه الكفار من طعام وشراب ولباس أو عز قوة. لما؟ متاع قليل لا يقاس أبدا بما في الدار الآخرة، لأن أيام تنتهي أعوام تنقضي، ثم بعد ذلك مأواهم الذي يأوون إليه ومصيرهم الذي يصيرون إليه ما هو؟ طعام إنه الزقوم، شراب الحميم، العز إنه أسوأ أنواع الذل والهون والدون. مأواهم جهنم، عالم الشقاء اسمه جهنم، وبئس المهاد الذي مهدوا لأنفسهم ونزلوا وباتوا عليه وجلسوا فوقه، نار جهنم مهدوها بأنفسهم بكفرهم وشركهم وظلمهم وفسقهم وفجورهم. سمعتم هذا الخبر الموجه إليكم وإلا لا؟ اسمع خبر ثاني، لكن الاستدراكية، لكن الذين اتقوا ربهم، الذين اتقوا خالقهم، الرب الخالق، الرب الرازق، الرب المدبر، الرب المحيي المميت المعطي المالك لكل شيء، اتقوا ربهم. كيف اتقوا؟ بالدروع الوقائية، بالحصون والأسوار العالية، بالجيوش الجرارة، بالخداع والمكر والاحتيال، اتقوا. دلونا يرحمكم الله، اتقوه بطاعته وطاعة رسله. الله يتقى بطاعة وطاعة رسله؟ نعم. كيف هذا؟ لأن الله عز وجل يأمرهم والرسول يبين لهم سبل السلام وطرق النجاة والسمو والعلو بما يفعلون، بما يأتون، بما ينهضون ويقومون به. لا تفهموا من طاعة الله وطاعة الرسول إن شئت صليت وإن شئت لا، إن خشعت أو لم تخشع، إن شئت زكيت ولا، وإن شئت طهرت نفسك أو لوثتها. والله ما هذا بالذي نتقي به الله عز وجل. نتقي الله بطاعته الكاملة وطاعة رسوله، لأن الرسول يبين ويشرح ويعلم ويبين المقادير ويبين الظروف وما إلى ذلك. لا بد من طاعة الرسول. الاستغناء بالكتاب عن السنة صاحبه كافر وضال وهالك، ومستحيل أن ينجو بالقرآن دون رسول الله. الله يقول الرسول: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. الصلاة ذكرها تعالى في الكتاب. ما هي الصلاة؟ كيف نركع؟ كيف نسجد؟ ما أوقاتها؟ من يبين هذا؟ القرآن مجمل والرسول يبين. جبريل عليه السلام نازل من السماء وصلى برسول الله حول الكعبة 24 ساعة ويعلمه الصلاة وكيفياتها وأوقاتها. فطاعة الله وطاعة الرسول بهما يتقى غضب الجبار، بهما يتقى سخط الله. وإذا اتقينا غضب الله وسخطه فزنا برضاه وبحبه. فإذا رضي عنا وأحبنا أسعدنا، أكرمنا، أعزنا، رفعنا. هذا التعقيب العظيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. هذه التقوى بما تكون؟ بطاعة الله وطاعة رسوله. نطيع الله في أي شيء؟ في كل ما أمر عبده أن يعتقده ويعقده في قلبه. لو يمزق، لو يصلب، لو يحرق، ما يبدل ذلك المعتقد ولا يتخلى عنه. طاعة الله فيما أمر به من الكلم الطيب، فتقول الكلمة التي أمر الله أن تقولها ولو بكى الناس كلهم أو ضحكوا. طاعة الله في الأعمال والأفعال التي نقوم بها، من الصلاة إلى الرباط والجهاد وكل الأفعال، هنا الطاعة. وطاعة الرسول من طاعة الله، ما هناك فرق. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم هذه العبادات وهذه الأنظمة وهذه القوانين وهذه الشرائع هي سلم الرقي والسعادة في الدنيا والآخرة، ما هي مجرد عبادات وخرافات وتهاويل. هذه أنظمة دقيقة من شأنها أن تعز وترفع المتقين. من آثارها أن يسود أهل القرية حب فيما بينهم، أن يسود أهل القرية المسلمة إخاء ومودة، أن يسودهم أمن وطهر وصفاء. واقع هذا ولا لا؟ ما هو مجرد كلمة طاعة وتنفيذ الشريعة. لكن الذين اتقوا ربهم كما علمنا لهم جنات. الأولون مأواهم جهنم وبئس المهاد. من هؤلاء؟ الكفار الفجار الفساق الذين ما انتظموا في سلك رضا الله وحبه. أما الذين اتقوا ربهم لهم جنات. كم جنة؟ جنات. ما الجنة هذه؟ أين توجد؟ في حائل في الشام في أرض فلسطين. أين توجد؟ فوق السماوات. أين السماوات هذه؟ ارفع راسك وانظر تجد سموا وعلوا وإلى لا؟ تشاهد كواكب وإلى لا؟ تشاهد شمسا وقمرا؟ من صنع هذا؟ أبو فلان الشيوعية من صنع هذا؟ كوكب الشمس أكبر من كوكب الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من ملأه نارا؟ ما هي الغازات التي تحترق هناك؟ فأعطي راسك وقل آمنت بالله. وفوق هذه السماء سماء أخرى، سبع سماوات، وثم تجد الجنات. من وصف هذه الجنات؟ خالقها صانعها معدها ومهيئها لأوليائه هو الذي وصفها بأدق وصف. من صلى اليوم صلاة الصبح في المسجد النبوي؟ من صلى منكم؟ أنت رأيت الجنات ولا لا؟ ما فهمت شيئا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان زيد ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما فاكهة فيهما وصف دقيق حتى الحور العين فيهن حور مقصورات بالخيام. إذن وعندنا شيء آخر، وهو أن الرائد الأول محمد صلى الله عليه وسلم والله لوطئها بقدميه الشريفتين وشاهد حورا وقصورا وأنهارا، وقائده ورائده جبريل عليه السلام. ما عندنا خيالات أو أوهام كما يقول الهابطون والساقطون. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من كان يحلم بهذا أو يفهم أن شخصا من مكة في دقائق يصل إلى بيت المقدس؟ كيف يتم هذا؟ إسراء الله برسوله. ومن بيت المقدس إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن وعاد ووصفها كما شاء لها. هذه الجنات عرفنا أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا مرتين، كوكبين. قولوا اللهم اجعلنا من أهلها، ومعنى هذا اللهم اجعلنا من المتقين. فهمتم؟ إن استجاب الله لنا وقال أنتم من أهلها والله ليتوبن علينا ويقودنا إلى التوبة حتى نتقيه. سنن الله ما تتبدل. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار كم نهر هذه؟ أنهار خمسة. وصفهم من رآهم، اسمع الله يصفهم من صورة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار كم نهر؟ أربعة. نعيد الآية لعلها خمسة. فيها أنهار، أنهار جمع نهر ولا لا؟ هذه الأنهار الأربعة هي ملايين، ولكن هذه أصناف الأنهار. أولا من ماء غير آسن، ثانيا من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن إذا بات في غير الثلاجة يصبح حامض، وأنهار من خمر لذة، حتى ما تقول خمر هذه متعفنة كخمر الدنيا، لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى تجري بين القصور وتحت الأشجار. أبشروا إن متم على لا إله إلا الله. قال خالدين فيها، الخلود البقاء والدوام. يخرجون من الجنة إلى أين؟ إن طوت العوالم ولم يبق إلا عالم علوي هو الجنة، وعالم سفلي هو جهنم فقط، ولا فناء أبدا لا للعالم العلوي ولا للسفلي، هكذا أراد الجبار. قال خالدين فيها نزلا من عند الله. ما معنى نزل؟ النزل الضيافة. الآن يسمون الفندق ماذا؟ ماذا؟ النزل، وإلا لا؟ وصحيح وإلا لا بد من فلوس؟ نزل باللسان. أصل النزل ما يعد للضيف، الطعام والشراب والفراش حتى يغادر منزلك، ضيفك تعد له نزله، نزله تهيئ له الفراش والطعام والشراب وما يحتاج إليه، هذا النزول. وسموا الفنادق نزول لا بأس فيها هذا، لكن بالمقابل، وحتى نزول الجنة بالمقابل، وإلا لا؟ بالإيمان والعمل الصالح، بالتقوى المكونة من إيمان وعمل صالح. نزولا من عند من؟ إذن يعجز الواصفون عن وصفه، ما تستطيع أن تقدره أو تقدر، لأنه من عند الجبار، من عند الله. وأخيرا يقول وما عند الله خير للأمرار، وما عند الله فوق النزول هذا خير لمن؟ للأبرار. من هم الأبرار؟ الأبرار جمع بار أو بر، وهو من؟ المطيع لله والرسول، الصادق في طاعته، المخلص فيها، الذي كثرت خيراته وحسناته فأصبحت كالبر في ساعتها واتساعها، لأن البر ضد البحر، البر ضد البحر. الأبرار كثرت صالحاتهم وحسناتهم، بذلوا ما لم يبذل غيرهم من الخيرات والصالحات، فوصفوا بالبرور فكانوا الأبرار. أما المتقي ذاك الذي يطيع الله في الأمر والنهي وجف ثبات، له نزل عند ربه، لكن هذا اتسع نطاق بره وخيره. لعلكم ما فهمتم، المتقي من هو؟ الذي أطاع الله ورسوله فلم يعصي ما في واجب أوجباه ولا في محرم فحرماه، كذا ولا لا؟ وقد تكون حسناته قليلة. والبر والبار الذي يطعم الفقراء المساكين، يكسو العراة، يداوي الجرحى، يبذل، يبذل، يبذل الليل والنهار زيادة على الواجبات ولا لا؟ ولهذا وما عند الله خير للأمرار. وأنت كن برا بحسب قدرتك، ثبات ولا لا؟ وهنا حادثة حدثت لما توفي النجاشي رحمة الله عليه. تعرفون النجاشي ملك الحبشة، وكان نصرانيا إماما في النصرانية وقائدا لها، وشاء الله أن يهاجر إلى الحبشة المهاجرون على رأسهم جعفر ابن عبد المطلب بن أبي طالب ومجموعة معه، وسمع منهم وقالوا عليه صورة الكهف، بكى ودخل في الإسلام. وبعثت قريش برجالها ليتسلموا الشاردين أو الفارين، فمناهم وردهم خائبين وأسلم. إذن مضت أعوام والرسول بالمدينة، وتوفي أصحاب ملك الحبشة، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين إلى مسجد الغمامة، كان ساحة وصحراء، وصلى عليه صلاة الغائب. فالمنافقون والمرضى قالوا إيش هذا بلغتنا الآن، يصلي على هذا الحبشي، ثبات مسيحي مات في بلادي، ما هذه الصلاة؟ طعن هذا ولا في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرض موجود في كل زمان ومكان، الذين لا أخلاق لهم فاضلة لا بد يقعون في هذا. فكان الرد كما يلي: فأنزل الله تعالى وإن لتوكيد الخبر، وإن من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم أيها المؤمنون وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فدخل فيها عبد الله بن سلام، دخل فيها كل من أسلم من أهل الكتاب، وإن نزلت في النجاشي لأن القرآن عام. انتبهتم؟ الآن لك أن تقول ما من يهودي أو نصراني يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويبعد عما حرم الله إلا كان من هؤلاء الوارثين للجنة. الشرية كلها بالنسبة إلى الله شيء واحد، عبيد وهو سيده، لا فرق بين عربي وعجمي، أبيض أسود، كله أول وآخر، كلها لا قيمة لها. وإنما من زكى نفسه طيبها طهرها أصبحت كأرواح الملائكة، أصبح أهلا لأن يرفعه إليه وينزله بجواره في دار السلام. ومن خبث نفسه ولوثها وعفنها فأصبحت كأرواح الشياطين، والله لو كان ابن النبي أو أباه ما دخل دار السلام. والحقيقة هذه يتجاهل المغرضون والمبطلون وينسون أن آزر والد الخليل أب إبراهيم في جهنم. نسوا أن امرأة نوح ولوط خانتا نبيين رسولين وغشتهما وخدعتهما هما في جهنم. فوق هذا كأنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مكة إلى المدينة قال لأصحابه أذن لي أن أزور قبر أمي بالجحفة فمر بها ووقف يبكي فسألوه فقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكوا جميعا. تستغفر لشخص مات نفسه خبيث منتنا من يدخله دار السلام؟ ونزل القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الهابطون من علمائنا ورجال يقولون هذا شيء آخر أم الرسول في الجنة، أما الشيعة والروافض قالوا أبوه في الجنة وعبد المطلب أبو طالب. الشاهد عندنا هذا شأن من يعرض عن كتاب الله ولم يدرسه ولم يجتمع عليه. والله ما أصابنا من ضعف وشر وخبث وظلم وفساد وهبوط نتيجة جهلنا بكتاب الله. أبعدونا كل البعد فأصبحنا نقرأ الأموات. وأبرهن لكم من منكم يرفع يده وخاص الزوار الكرام ويقول أنا كم من مرة نكون جالسا في المسجد فيمر بي شخص حافظ القرآن فأقول من فضلك تعال اقرأ علي شيء من القرآن، أو يقول نحن عمل موظفون في دائرة إذا استرحنا نقول أيكم يسمعنا شيء من القرآن فيه في ظاهرة وإلا لا؟ كيف إذن نقرأ القرآن ونفهم مراد الله منه وما فيه من تعاليم وهدى؟ وفوق ذلك من الحجج والبراهين لقد خمت ديار المسلمين بالخبث والظلم والشر والفساد والإجرام نتيجة ماذا؟ لكونهم مسلمين. نتيجة ماذا؟ بعدوا عن نور الله وهدايته، ما أقبلوا على الله في صدق، بعدوا عن بيوت الله وكتاب الله وما يوجد من تعاليم ومدارس ما تجدي، لأنهم ما أرادوا بها وجه الله. والبرهنة عندنا كثيرة في هذه المسائل. متى نعود؟ الباب مفتوح، فقط نصدق الله في أننا مؤمنون ونأخذ بحزم أنفسنا. إذا دقت الساعة السادسة مساء يقف دولاب العمل، فلا دكان ولا متجر ولا مقهى ولا مصنع ولا مزرعة ولا عمل ولا سيارة، الكل يقف ويأخذ أهل الحي من حياء المدينة أو أهل القرية يتطهرون يغيرون لباسهم ويأخذون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم ورب ينظر إليهم. انظر كيف أقبلوا علي، تركوا دنياهم وتخلوا عنها وجاءوا يستمطرون رحماتي ويطلبون رضايا وما لدي وما عندي، فيجلسون جلوسنا هذا بعد صلاة المغرب ليلة آية من كتاب الله يتغنون بها فتحفظ وتحشى في الصدور للصغير الكبير للمرأة والرجل، ويفهم مراد الله منها والمطلوب والعزم على العمل إن كان واجبا فعلنا، وإن كان محرما مكروها تركنا واجتنبنا. والليلة الآتية حديثا من أحاديث الرسول يحفظ حفظا حقيقيا، ويشرح ويفهم المؤمنون والمؤمنات ويطبقون العمل، ما يمضي عليهم سنة إلا وهم كأصحاب رسول الله كالملائكة. تبحث عن جريمة في القرية ما تجدها، لعلي واهم. أما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل الجرائم الموبقات من الجهل وظلمته في النفس، ما هي من العلم ومعرفة الله أبدا. هل هذا يشقينا يتعسنا يوقف العمل؟ قلنا لهم الذين تقتدون بهم اليهود والنصارى، ادخل باريس ادخل برلين لندن الساعة السادسة يقف العمل، ونحن ليما ما يقف العمل؟ يقف العمل وإلا لا؟ وأين يذهبون بأطفال ونسائهم؟ إلى المقاصف، إلى المراقص، إلى دور السينما، إلى اللهو، إلى الباطل. ونحن ماذا نصنع؟ ما نستطيع. كم سنة ونحن نبكي هذا البكاء، ما استطاع أهل قرية ولا حاكم يشرح هذا القانون ويلزم به لتعود هذه الأمة إلى مسارها الأول بلا تكليفة. والله لو طبق هذا لا نصف الميزانية تستغني عنه الأمة، أقسم بالله. والذي راتب 10,000 والله لاتسعته وفاضت عنه وأنفقها في سبيل الله لما يدخل النور في القلوب. أما مع الظلمة والهوى والشهوة والتكالب على الدنيا لن يكفينا شيء. الآن السرقات والجرائم والتلصص، كيف نصلح حال هذه الأمة؟ بالرشاش والمدفع ما ينفع، بالإيمان الحق والإسلام الصحيح. وهذا يأتي من طريق الإقبال على الله وتعلم الهدى، ما يأتي بما نحن عليه. معاشر المستمعين، بلغوا هذه الدعوة حتى نسمع أن القرية الفلانية أصبحوا يجتمعون كلهم من المغرب إلى صلاة العشاء كل ليلة، ونزورهم وبعد عام نسأل كم جريمة تركبت؟ ولا جريمة. كم من فقير يبكي جوعا؟ ولا فقيرة. كم من عاري يمشي بالناس العارية؟ لأن هذا هدى الله ونور الله، مستحيل أن يتخلف.